الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أيها الإخوة، كل سؤال لا يبتغى منه التنطع والتكلف لا بد أن أجيب عنه إن شاء الله. أما أسئلة يبتغى منها التنطع فلا بد أن نمجها، لأن كل منكم سيمجها عندما نحاول أن نضيع الوقت. وهنالك عدة مسائل قتلناها بحثا في الدروس السابقة، وأوضحنا كل ما يتعلق بها عربية وعقديا من الناحية الاعتقادية، كل الجوانب، وأجبنا عن كل الأسئلة والمتكررة أيضا، حتى أجبنا عن سؤال أخ قال ما كنت حاضرا في الدرس الماضي فأرجو أن تكرر، مع العلم أنه لو أراد أن يعثر على الأشرطة لوجد، لكننا أجبنا. أما التنطع والتكلف فلا نلقي لذلك بالا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. والحديث الذي أوضحناه عن حفظ القرآن، وللحديث الأحاديث التي ذكرناها في هذا الصدد واضحة وجلية. وكما قلت لكم، أنا لا آتي من عندي بشيء، وأنا أقل من أن أجتهد فآتيكم بثمرات اجتهادي. أنا أقول، وعلماء الشريعة ذكروا ونقول، وحولتكم إلى كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. أما من أراد يعني أن يتمسك بالأمور يعني المزاجية فله ذلك، وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. الأمور المزاجية شيء آخر. قبل أن نبدأ بدرسنا أيضا، زيل من زيول الكلام الذي ذكرناه في درس الاثنين الماضي ونحن نتكلم عن هذه الأقنية الفضائية، وحدثتكم عن قناة فضائية خاصة منها مشبوهة قطعا لا شك في ذلك، وبيوصيكم أن تعلموا دلائل ذلك. هذه وهي قناة الجديدة التي تسمى قناة الجزيرة. نعم، أضيف إلى الشيء الذي قلت جوابا عن أسئلة تتكرر لبعض الإخوة عن أحاديث لي في بعض هذه القنوات. هنالك سلسلة أحاديث بدأت تذاع من أول رمضان في قناة الشارقة تحت عنوان يغالطونك إذ يقولون. فهنالك موضوع مثلا يغالطونك إذ يقولون العلمانية هي الحل، يغالطونك إذ يقولون الدولة الإسلامية لم تنجم أكثر من 30 عاما، يغالطونك إذ يقولون الحكم الإسلامي يصد السبيل إلى حرية الرأي، إلى آخر ما هنالك. هذه الأحاديث تبث في كل يوم الساعة 5 إلا الربع مساء، وتعاد في الساعة 6 صباحا بتوقيت دمشق. كذلك هنالك سلسلة أحاديث أخرى بعنوان الإسلام في ميزان العلم، أحاديث في العقيدة، تبث في قناة الآرتي في يوم الجمعة حوالي الساعة 11، وأعتقد أنها بدأت تبث في شهر رمضان في كل ليلة الساعة 12 مساء. طبعا أنا هذا الكلام الذي أقوله لا لا أدعوكم من خلاله إلى اقتناء هذه الأجهزة التي تلتقط هذه القنوات، لكن أقول هذا لمن ابتلي بهذه القنوات حتى يغطي ابتلاءه بهذه بملاحقة هذه الأحاديث التي ربما تكون شفيعا. ومع هذا فأنا أذكر دائما بأن الشر في كثير من الأحيان لا يحارب إلا بمصل واق من الشر ذاته، وأنتم تعلمون أن هذا شأن كثير من الأمراض. أذكر أن العهد الذي انتشرت فيه الكاسيتات وانتشرت فيه شكوى الناس من أن هذه الكاسيتات تستعمل للشرور، قلنا آنذاك حاربوا الكاسيت بالكاسيت، حاربوا الشرور الذي في الكاسيت بالخير الذي يمكن أن يستخدم له الكاسيت، وأعتقد أن هذا تحقق، وأن الخير الذي انتشر عن طريق الكاسيت أكثر بكثير من الشر الذي انتقل عن طريق الكاسيت، وهكذا كل شيء. ولكن الإنسان الذي عافاه من هذا الجهاد أرجو وأسأل الله أن يبقيه على هذه العافية. عن قيس بن بشر التغريبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، عفوا أيها الإخوة، أعود فأقول السائل الذي يرى أن سؤاله ليس تنطعا وليس تكلفا يوسعه أن يسألني بعد الدرس وسأجيبه إن شاء الله تعالى، أما أن يجعل منها ساحة الدرس ساحة لمزاجه بعد أن انتهت الحاجة إلى الأسئلة فهذا ما لن نستعمل الدرس له. ولكن هذا الأخ إذا أقبل إلي وسألني عن سؤاله هذا سأجيبه بكل ترحاب. عن قيس ابن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، يعني بشر كان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا يعني ميالا إلى العزلة، قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، كلمة، كلمة منصوب مفعول به لفعل محذوف، أي قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم أي من أفراد السرية فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، قال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله؟ أي أن هذا الرجل جلس مجلس رسول الله يعني بالإجابة عن الأسئلة التي يمكن أن تطرح، كأنه ينوب عنه صلى الله عليه وسلم في الإجابة. قال: ما أراه أو ما أراه إلا قد أبطل أجره، أي لأنه بهذا الذي قال تفاخر وعبر عن شأن كبير له عندما قال خذها مني أي الطعنة وأنا الغلام الغفاري. هذه الكلمة فيما يراه هذا الصحابي أثقلت أجره. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا. رجل آخر في المجلس سمع السؤال والجواب قال ما أرى بذلك بأسا. فتنازع اختلف حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما عادوا أخبروا رسول الله بالأمر، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد، لا بأس أن يؤجر ويحمد. سنشرح. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، أي بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول ليبركن، أي أبو الدرداء، على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر هذا الرجل الذي يسمى سهل بن الحنظلية، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني كلمة أخرى قلها لنا. قال فقال لنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. المنفق على الخيل، طبعا الخيل التي تربى بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لا للسباق. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. نعود إلى هذا الحديث الطويل بالدراسة والشرح. روي هذا الحديث قيس بن بشر التغلبي، يروي هذا الحديث عن أبيه، وكان والده ممن يسكن في الشام، وكان ممن يعلم أبا الدرداء رضي الله عنه ويعرف هذا الصحابي الآخر الذي هو بطل هذا الحديث، وهو سهل بن الحنظلية. سهل بن الحنظلية هذا كان مقيما في دمشق، ويصفه الراوي فيقول إنه كان رجلا متوحدا، يعني منعزلا قليل الاختلاط بالناس، قل ما يجالس الناس، إنما هو شأنه، يعني ضمير الشأن، إنما هو الشأن في حياته صلاة، فإذا فرض فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، نعم، حتى يعود إلى داره ويجلس مع أهله ليعطي أهله أيضا حقهم، نعم. ونقف أولا وقفة اعتبار عند هذه الصفة التي وصف بها هذا الصحابي سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه. ربما قال فينا قائل ألم يكن خيرا له أن يجالس الناس فيفيدهم من علمه كما سنرى، وأن يخالطهم فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال وارد، نعم، نحن أيها الإخوة نعلم كما وصف هذا الصحابي الجليل بأنه في هذه الفترة هكذا كان، ولكننا لا نعلم هل كان هذا ديدنه إلى أن توفي، أم كان هذا شأنا من شؤونه في مرحلة من مراحل حياته. ثم إن لا نعلم هل كانت هذه وظيفة له من جملة وظائف عدة، أم إنه كان مقتصرا في ساعاته في 24 ساعة من كل يوم وليلة على هذا النحو إلى أن توفي، هذا ما لا نعرفه. بل يتبين من مجالسته لأبي الدرداء ولمن كان حوله أنه كان يجعل من وقته ساعات لهذه المحاورة المفيدة ولرواية أو التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أغلب الظن. لكن طبعا مثلا ممكن أن أقول عن زيد من الناس رأيته في شهر شهرين من حياتي أنه قد اتخذ لنفسه ديدنا، فأقول للناس والله رأيت هذا الإنسان منصرف إلى شأنه، منعزل، لا يجالس الآخرين، منفرد هكذا. طيب الناس يظنون أن هذا الإنسان كل حياته يعيش بهذا الشكل، لا، هذا لا يشترط. وابن حجر ترجم لسهل ابن الحنظلية هذا ترجمة تدل على أن الرجل كان متوازنا في شأن نفسه في هذا الموضوع. ومع هذا فالمنطلق الذي ينبغي أن ينطلق منه كل منا هو العزلة. العزلة أولا، والانخراط في سلك المجتمع والاحتكاك بالناس ثانيا. والسبب في هذا ينبغي أن يكون واضحا للجميع. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم إذ يقول: ادفن نفسك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ادفن نفسك في أرض الخمول، ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا يعني ادفن نفسك وكأنك ميت في قبر إلى النهاية؟ لا، وإنما المراد افعل بنفسك ما يفعل الفلاح بالنواة، يدفنها في باطن الأرض، ما هي إلا أيام أو أسابيع، وإذا بهذه النواة بعد أن أخذت حظها من ظلام هذه التربة التي دفنت فيه، ما هي إلا أيام حتى تنبثق هذه النواة وتتجاوز هذه المرحلة، وإذا هي نبات أخضر أو شجرة يانعة طاولت الجوزاء. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري: ادفن نفسك في أرض الخمول، ولا بد أن تستنبت، يعني لا بد للإنسان أن يكون اجتماعيا، هو اجتماعي بطبعه، ينبغي أن يكون اجتماعيا بواقعه، لكن قبل كل شيء ينبغي أن يهيئ نفسه لهذا الوضع الاجتماعي بأن يركن إلى العزلة، وأن يركن إلى محاسبة الذات ومحاسبة النفس والرجوع إلى الهوية. وينبغي أن يستمر على هذا مدة طويلة. في هذه الحال ينضج ويتهيأ لأداء الوظيفة الثانية. وما أجمل هذا التشبيه الذي شبه ابن عطاء الله السكندري الإنسان به، شبهه بماذا؟ النواة. النواة مشروع، هذه النواة الصلبة اليابسة مشروع لشجرة باسقة، مشروع لنبات رائع، مشروع لورود أو زهور فواحة، مشروع. طيب لكي نحقق هذا المشروع ماذا نصنع؟ ندفن هذه النواة في التربة ونتركها، لكن نتعاهدها، لا نهملها، نتعاهدها بالسقيا وما إلى ذلك. وإذا بك تنظر فتجد أن هذا المشروع النظري يتحول إلى واقع تطبيقيا عملي. أنا لكي أنجح داعيا إلى الله ولكي تكون نفسي صافية عن الشوائب والرعونات، لا أجعل حظ نفسي قائدي. لكي أفعل هذا لابد أن أفعل كما كان يفعل سهم بن الحنظلية، وهو ليس متفردا في هذا، جل أصحاب رسول الله كانوا على هذه الشاكلة. أنا أجعل لنفسي حظا كبيرا كبيرا من العزلة على أن لا أملأ هذه العزلة بالخيالات الطيفية الخيالات الدنيوية، وإن فعلت ذلك سأجد نفسي سبقتني حتى أرضى إلى عزلتي. لا، أملأ عزلتي هذه بمراقبة الله عن طريق صلاة، عن طريق استغفار، عن طريق تسبيح، عن طريق قراءة قرآن. بهذا الشكل أملأ ساعات عزلتي أو خلوتي كما يقول كثير من الربانيين. فإن أنا فعلت ذلك استفدت فائدة كبرى لا يعني يستطيع الإنسان أن يتخيلها. ونحن أيها الإخوة اليوم نعاني كثيرا من رعوناتنا وأهوائنا فيما يتعلق بعلاقاتنا الاجتماعية، في علاقة تسابقنا، في نحن نتسابق في أمور دينية في الظاهر والواقع أن السباق سباق دنيوي في الباطن. نعم، أسابقك لأسد عليك الطريق ولكي أفوز أنا بالشهرة العظمى في دعوتي وعملي وعلمي وما إلى ذلك، وتسابقني للدافع ذاته، والدنيا أصبحت حلبة سباق من هذا القبيل. لكن من الذي يستطيع أن يكون ربانيا في علاقاته الاجتماعية، ربانيا في دعوته إلى الله، ربانيا في جهاده، ربانيا في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ هو ذاك الذي دفن نفسه مدة في أرض الخمول كما قال ابن عطاء الله. نعم، إذن هذا هو تعليقنا على هذا المقطع من هذا الحديث الهام جدا كما سنجد. ونسأل الله أن يكون لنا حظ من هذا النهج الذي كان يسير عليه نعم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمور دائما باعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تفريط في الرجوع إلى الذات ومحاسبة النفس والنقد الذاتي كما يقولون، أي أن نهملها دائما دائما. نحن مع المجتمع والناس دائما، يعني إذا واحد منا جلس وحده نصف ساعة يمل، بده يطلع بده يشوف رفقاته وأصحابه ولو باسم الدين، هذا يعني التفريط. ولا إفراط يعني نزيد في المسألة بحيث الإنسان يفر من المجتمع، يفر من إخوانه، وهذه حالة نفسية أصبحت مرضا نفسيا وليس عبارة عن علاج يأخذ به الإنسان نفسه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النموذج، كان يخرج في غار حراء ليالي ذوات العدد، وهذا شيء منهج رباه مولاه وخالقه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء ووضعه بعد البعثة لم يكن نسخا لهذه العادة التي كانت قبل البعثة، بل استمر، لكن بدلا من أن يختلي في غار حراء كان يختلي في داره، لأن كلها خلوة كانت له. كان يقوم من الليل ويترك فراشه فيخلو مع ربه وخالقه سبحانه وتعالى الساعات الطوال، نفس الشيء وهكذا. ولا المهم أن يكون للإنسان حظ بالرجوع إلى ذاته، ولو ذاق الإنسان طعم هذه الساعات لعرف أن الأصل هو أن يكون الإنسان منعزلا يعني لا اقول واقع، هو الاسم ليس منعزل، هو مع حبيبه الاجل الاوحد الا وهو الله، هو مع الله وما ذاق لذة القرب من الله الا الانسان الذي خلا مع الله سبحانه وتعالى، عندما يخلو الى الله وليس بينه وبين الله لا زوجه ولا اولاد ولا مال ولا اصدقاء ولا وظيفه ولا عمل ولا شيء ولا كذا، الكلمه التي يقولها خطابا لله يشعر بنشوه كبرى تسر في كيانه كله، وكان له تجليات، له تجليات، هذه الحاله ليست اتيه منك انما هي من عند الله، فاذا تجلى الله على العبد وهو يناجي ربه وخالقه داعيا مثنيا مبجلا معظما تاليا كتاب كبار يتجلى عليه، فاذا تجلى الله سبحانه وتعالى عليه وقع في حاله من النشوه لا يمكن ان يصفها واصف. يقول فمر بنا ونحن عند ابي الدرداء، اذا مو دائما هو هكذا، مر بنا جلس هؤلاء الصحابه، فقال له ابو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضرك. هنا أيضا نقف محطة أخرى، أبو الدرداء من كبار أصحاب رسول الله، وقد ذكرنا كثيرا من ترجمته ومناقبه في مناسبات مضت، من كبار أصحاب رسول الله، انظروا إلى هذا الكلام، كلمة تنفعنا ولا تضرك، هي كلمة مريد لشيخه أليس كذلك؟ كلمة تلميذ لأستاذه، أولا يعظ الأسلوب، الأسلوب المغموس بالأدب واللطف، كلمة أي نرجو أن تقول لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني ربما أنت مقل من الكلام لأنك لا تريد أن تقول كلمة تلقى حسابا ثقيلا عليها غدا بين يدي الله. نعم، ولعلك تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، يعني الكلام. لكننا نقول كلمة تنفعنا ولا تضرك، في هذه الحالة أنت أيضا تنتفع، لأننا إذا انتفعنا كتب الله لك ثواب هذا النفع. يا ترى أبو الدرداء فقير كل هذا إلى أن يسمع كلمة من زميل له، يعني صحابي مثله، تنفعه ولا تضره، أليس هو أيضا صحابيا؟ هذا هو الشعور باللا شيء، شعور المسلم بأنه لا شيء يجعله يقف هذا الموقف، ومن ثم إذا تراءى له أي إنسان مسلم يحسن الظن به، يعني ملتزم سائر على صراط الله عز وجل، يقف منه موقف المستجدي من الفقير من الغني الكبير، يقول له يمد له، يقول من مال الله يعني أعطينا، وكلمة أبي الدرداء من هذا القبيل، أنا أريد أن نستشف هذا التواضع الذي كان شائعا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تجد واحد متقدم في الصحابة يجالس رجلا من متأخري الصحابة إلا ويجد، رغم أن مثلا عكرمة بن أبي جهل من متأخري الصحابة أسلم عام الفتح، خالد بن الوليد من متأخري الصحابة أسلم بعد صلح الحديبية، وهكذا. لكن انظر كم كان يبجل السابقون من أصحاب رسول الله هؤلاء المتأخرين، وانظر إلى هذا الموقف، موقف فعلا مريد من شيخ، نعم كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني أبو الدرداء، أي أبو الدرداء يحفظ أحاديث كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإنسان المتعبد التي شكت زوجته كثرة تعبده وكثرة تبتله، نعم الله، لكن تلك أمة خلت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الأمة اليوم من يعيد. نعم، نسق تلك الأمة بالأمس. قال استجاب سهل رضي الله عنه، قال بعث رسول الله سرية. سرية يعني الجمهرة من الناس لا يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترسل إما لقتال أو لدعوة، على كلا الحالتين تسمى سرية. فقدمت، فجاء رجلا منهم من أفراد السرية فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لي للإجابة عن الأسئلة وللحديث ونحو ذلك. فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن، حمل فلان على واحد من المشركين وطعنه قائلا: خذها مني، أي طعنة مني، وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله؟ يعني هل هذه الكلمة مقبولة شرعا؟ سؤال وارد طبعا، لأن هذه الكلمة بحسب الظاهر فيه نوع من الخيلاء، في نوع من الكبر والاعتداد بالذات، والإنسان المسلم ينبغي أن يكون نقادا لنفسه، نعم، وينبغي أن يكون حارسا على لسانه، لا بل حارسا على نفسه ومشاعره. فهذه الكلمة فيها شبهة، من هنا جاء السؤال. قال له المسؤول: ما أراه إلا قد أبطل أجره. وجهة نظره أن هذه الكلمة نمت عن خيلاء ونمت عن كبر، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت تجاهد، ما ينبغي أن يكون لنفسك حظ في جهادك أبدا. هذا المجلس طبعا فيه كثير من الصحابة، سمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، يعني أنا أتصور أنه إن شاء الله ما في بأس. وجهة نظري هذا الثاني أن العبرة في هذه القضايا بما وقر في النفس لا بما نطق به اللسان. يعني قد يقول قائل هذا الكلام لكن قلبه يكون مفعما بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الثاني تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد أمسك سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فانبرى رجل من الصحابة اسمه أبو دجانة، قال: أنا يا رسول الله. وخرج من الصف وأقبل إلى رسول الله وأعطاه رسول الله ذلك السيف. فلما وقع السيف في يد أبي دجانة انتشى لهذا الأمر وأخرج لفافة حمراء، نعم، عصب بها رأسه وعاد إلى مكانه وهو يتمايل وهو يتبختر. طيب ماذا قال له؟ ماذا قال رسول الله آنذاك؟ قال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، أو إلا في هذا الموضع. معنى هذا أن الإنسان أن يتظاهر بما يملأ قلوب الأعداء رهبة مطلوب. عندما تكون في مواجهة العدو وقد تجاهد بالقتال المشروع المبرور الذي أمر الله عز وجل به، فينبغي أن يكون من جملة الأسلحة التي تقاتل بها هؤلاء الناس النواحي المعنوية. ما هي النواحي المعنوية؟ من جملتها التباهي والتفاخر. ولذلك قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يستعمل الفضة أبدا إلا في الخاتم الذي يلبسه، لكن يجوز أن يفضد السلاح، سلاح آنذاك، السلاح الأبيض المستعمل، ذلك لأن هذا يبعث مزيدا من النشوة في القتال وهذا مطلوب. أما القليل فذليل خاضع لله عز وجل، لا يدنو تدنو إليه شائبة من الكبر أو نحو ذلك. لذلك هذا الثاني لوجهة نظر أيضا، فسمع بذلك آخر، قام بينهما خلاف، ما اتفق على رأي. وبلغ الأمر رسول الله، بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل فقال رسول الله سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، ما المانع من أن يؤجر الإنسان عند الله ويحمد في دار الدنيا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن، لا مانع وليس معنى كلام رسول الله أنه أفتى بأن يتكبر الإنسان في نفسه، لا، ولكنه أفتى بأن يجعل من شموخه ومظهر كبريائه سلاحا آخر ليرعب به أعداء الله سبحانه وتعالى، كما قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. ومما يجدر تنبه إليه في هذا الموطن قول الله سبحانه وتعالى، نعم، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقد أذن الله سبحانه وتعالى للإنسان المتصدق بحالتين، أن يتصدق جهرا أمام الناس وأن يتصدق سرا، بل إنه أجاب عن الصدقة جهرا قبل الحديث عن الصدقة سرا، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، جيد، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، والخيرية هنا قد تكون من قبيل أفعال التفضيل وقد تكون اسما، يعني سقط منه معنى أفعال التفضيل، هذا وهذا وارد، لكن كل ذلك مشروط بأن يكون القصد صافيا عن الشوائب. عندما يكون القصد صافيا عن الشوائب ربما تصدق الإنسان علنا ليحفز الناس إلى الصدقة وليدعوهم بفعله إلى ذلك، نعم، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حذرا ورقيبا وأن يكون قادرا على ضبط زمام نفسه. يعني مثلا الإنسان الضعيف ما يقدر يعمل العمل، ضعيف يروح ضحية، مثلا واحد مثل كايتي ضعيف يروح مثلا يعمل له عمل من الأعمال الكبيرة الجليلة، إن صدقة أو غيرها هيك مبلغ كبير من المال، بمجرد ما يسمع كلمتين ثلاثة من الثناء عليه يسكر، يعني بيتأثر، لما بيتأثر يبعده هذا عن الله سبحانه وتعالى. فما الدواء؟ الدواء أن يأخذ الإنسان نفسه بما كان يأخذ به سهل بن الحنظلية نفسه به، أن تكون له ساعة خلوة مع الله، إذا اختلى مع الله وثابر وثابر وثابر ذاب الناس وذابت قيمة الناس من أمام نظره وأمام نفسه. يعني لما بيأخذ نفسه بأن تكون له وظائف من الخلوة والعزلة والبعد عن الناس واستمر به الحال على هذا يصير عنده حالة توحيد، يصير عنده حالة وحدة الشهود. أصلا إذا بده يعني يرائي، ما ليش مين هذول اللي موجودين حتى يرائيهم؟ ليش في حدا؟ ما في حدا، الناس كلها أشباح ولا يرى من خلالها إلا المحرك، إلا الله، إلا قيوم السماوات والأرض. فإذا كان الإنسان يتعهد نفسه بزاد من هذه الخلوة دائما دائما، عندما يخرج إلى المجتمع ولو جاهر بصدقته ولو جاهر بهذا المظهر أمام الأعداء وقال خذها وأنا ابن فلان وأنا كذا، لا يتأثر، لأنه عندما دفن نفسه في أرض الخلوة مدة طويلة من الزمن نبت وقد نضج، الرياح العاصفة لم تعد تستطيع أن تفعل به شيئا بشكل من الأشكال. فهذا معنى كلام رسول الله سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، شوفوا بقى أبو الدرداء يعني اللي سأل سؤال التلميذ وهلا آخر شيء شو صار معه أكثر، جعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله؟ قال نعم، لم يقلها ريبة به لكن سرورا بهذا الكلام، إنه هذا فضل كبير من الله عز وجل. فيقول نعم، فما زال يعيد عليه أبو الدرداء وهو يقول أنت سمعت هذا، أنت سمعت هذا من رسول الله، حتى إني لا أقول ليبركن على ركبتيه. بدي يقعد هيك بدي يبرك على ركبتيه سهل من كتر ما انسر من هذا الجواب. هذا مقطع من الحديث، وأمامنا ثلاثة مقاطع أخرى، ولا نزال مع سهل بن الحنظلية رضي الله عنه نزيل دمشق، وأظن أنه توفي أيضا في دمشق والله أعلم بالمكان الذي دفن فيه. نعم، وسوف نتابع إن شاء الله نعم شرح هذا الحديث في درس قادم إن أحيانا الله. فنختم هذا الدرس بدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا أمسينا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نواصينا بيدك تصرفها كما تشاء، فخذها يا مولانا إلى طريق السعادة والرشاد، وأبعدنا عن طريق الضلالة والردى يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين الهادين المهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صف أفئدتنا من الشوائب كلها يا رب العالمين. اللهم صف أفئدتنا من كل ما يحجزنا عن محبتك ومشاهدتك يا مولانا يا رب العالمين، وأدم علينا عين عنايتك، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا، حتى تبعثنا يوم القيامة معافا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واشغلنا اللهم بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك، وأكرمنا بنعيم الدنيا والآخرة على ما يرضيك، وعرفنا اللهم نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها يا رب العالمين. اللهم أكرم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين بالرخاء والأمن والطمأنينة يا رب العالمين، وأعدنا وأعدهم جميعا إلى دينك القويم عودا حميدا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا عندك من المقبولين يا مولانا يا رب العالمين في صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعائنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.